منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، أيها الأحبة، استكمالا لحديثنا عن الركن الأخير من أركان الحسبة وهو الاحتساب، نتحدث في هذا الدرس عن أهم الوسائل المعينة للمحتسب في إبلاغ رسالته. وسائل الاحتساب وسائل متنوعة ومتعددة، ويختار منها المحتسب ما كان مناسبا لائقا به وما كان مناسبا لائقا بالمحتسب عليه، فكل ما كان أداة للاحتساب ولتغيير المنكر فهو وسيلة صالحة للمحتسب يستعملها كأداة في تغيير المنكرات وإصلاح المجتمع. وسنذكر هنا في هذا الدرس بعض وسائل الاحتساب العامة الشرعية التي يستفاد منها في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. من أول الوسائل وأهمها هو خطب الجمعة وخطب الأعياد والمناسبات، وتعتبر بوابة وزادا لإصلاح المجتمعات المسلمة، وزادا أسبوعيا يجتمع فيه المسلمون في كل مكان. هذه الخطب من حكمة مشروعيتها ما تضمنته من الخير والدعوة إليه وبيان الحق، فيمكن أن تكون من أهم وسائل المحتسبين في إصلاح المجتمعات وبيان الحق وحث الناس على التزام الواجبات الشرعية والانتهاء عن المحظورات والمحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الوسيلة الثانية المحاضرات والكلمات الوعظية ومجامع الناس التي يمكن أن يغشاها المحتسبون لبيان الحق. هذه الكلمات وهذه المحاضرات في مجامع الناس أو في المساجد أو في المدارس أو في أي مكان يمثل تجمعا للناس أو مناسبة موسمية يؤدى فيها جزء من مناشط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الكلمات الوعظية أو المحاضرات، فهذه وسيلة مهمة من وسائل إنكار المنكر. الوسيلة الثالثة وهي كتابة الرسائل الخاصة المباشرة لمن تلبس بشيء من المنكرات أو اعتراه شيء من القصور عن أداء الواجبات الشرعية. وكما أن تلك الوسيلة قد تكون خاصة من خلال كتابة موجهة مباشرة إلى فرد من الأفراد، فكذلك يمكن أن تكون كتابة عامة من خلال تناول موضوع من المنكرات وبيان حكمه الشرعي وتحذير الناس من الوقوع فيه ونشر ذلك بين الناس. الوسيلة الرابعة نشر العلم الشرعي بمختلف الوسائل. إن إقامتنا للحق بدليله وبرهانه هو رد للباطل وإسقاط له. ونشر العلم الشرعي بمختلف الوسائل وإشاعته يمثل حاجزا هاما أمام المنكرات، كما أنه يمثل حماية وصيانة للمجتمع عن الوقوع فيما حرم الله. فكلما انتشر العلم الشرعي وعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وبين بيانا كافيا، كلما كان المنكر أقل ظهورا وأقل حدوثا بين الناس، لأنه يرتفع عنهم الجهل في هذا الباب. الوسيلة الخامسة استعمال وسائل التقنية الحديثة في نشر المعروف وتحذير الناس من المنكرات. نحن نعلم أيها الأحبة أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية في وسائل الاتصال وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، والمؤمن كيس فطن، وهذه أداة مهمة ينبغي استثمارها في عملية الاحتساب لإشاعة المعروف وحث الناس على التزام الواجبات الشرعية. وإنكار المنكر وتحذير الناس من الوقوع فيها. كانت هذه أيها الأحبة جملة من الوسائل المقترحة للاحتساب ولإنكار المنكر، ويكون هذا هو خاتمة هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.